وحاول الخليفة الناصر لدين الله أن يعمل الحيلة لكي يشغل خوارزمشاه عن غزو بغداد، فتحالف مع جلال الدين حسن زعيم الإسماعيلية لاستخلاص وقام بتشجيع بعض الأتابكة ومنهم الأتابك سعد بن زنكي صاحب فارس والأتابك أزبك ابن محمد صاحب أذربيجان والران للاستيلاء على أملاك الدولة الخوارزمية في العراق العجمي، فاتجه السلطان فاتجه الأتابك سعد بن زنكي إلى العراق العجمي على رأس 700 فارس، ووصل إلى الري فامتلكها وهو يعلم أن خوارزمشاه بعيد عنها في الجهات الشرقية من دولته. ووصل الري فامتلكها وضم إليه قزوين وسمنان. وعندما وصل خبر سيطرة الأتابك سعد على تلك المدن إلى السلطان محمد خوارزمشاه، وكان حينذاك بسمرقند، ترك معظم عساكره ببلاد ما وراء النهر واختار معه 12,000 فارسا وعاد مسرعا إلى الري والتقى بجيش الأتابك سعد في منطقة جبل بزرك إحدى كوار الري، ودارت بين الفريقين معركة حامية أبدى فيها الأتابك سعد من الإقدام والجرأة ما أدهش السلطان محمد. وعن ذلك يقول ميرخ ويند: هجم على قلب جيش السلطان وتفرقت وانهزمت 3 صفوف من جيش السلطان محمد خوارزمشاه، وذلك من مفاجأة الأتابك. وكان الأتابك يهجم مثل الأسد المقاتل على الأطراف والجوانب، ويطرح الفارس من فوق السرج على الأرض، وقد عفى السلطان على يديه غيظا وقد عض السلطان على يديه غيظا من مشاهدة هذه الشجاعة، وأمر الفرسان بألا يلوثوا أيديهم بدم الأتابك وأن يأسروه حيا. وقبض على الأتابك سعد وعرض على السلطان، فسأله عن سبب تهوره، فأجابه بأنه لم يكن يعلم أن هذا الجيش يخص السلطان. فأعجب السلطان خوارزمشاه بشجاعته وعظمته، فعفى عنه وشمله بعطفه. واكتفى منه بتسليم قلعتي اسطخر واسكندباد الحصينتين، وان يحمل وأن يدفع كل عام ثلث خراج فارس، وأن يقوم السلطان علاء الدين بتفويض الأتابك سعد مرة أخرى بحكم ولاية فارس، بشرط أن يزوج ابنته ملك خاتون لابنه جلال الدين من كبرتي، وأن يرسل ابنه زنكي ليكون رهينا لدى السلطان محمد خوارزمشاه. وبعد توقيع معاهدة الصلح بينهما، قدم السلطان محمد الخلع للأتابك سعد وسمح له بالعودة إلى فارس مع عسكر الخوارزميين. وعندما علم أبو بكر بن الأتابك سعد بقرار الصلح، صار على أبيه ومنعه من دخول البلاد، وقام بقتل بعض من جنوده الذين كانوا بصحبة والده. ولكن الأتابك سعد تصدى لابنه وقبض عليه وحبسه في قلعة استخر. وبعد وصول الأتابك سعد إلى مدينة شيراز، قام بالوفاء بكل ما تعهد به للسلطان محمد خوارزمشاه. وقد استولى وقد حرر استولى الأتابك أوزبك على أصفهان بمواطأة من أهلها، ولكنه انهزم أيضا على يد السلطان محمد خوارزمي شاه، وأمر الأتابك أوزبك بإقامة الخطبة والسكة باسمه في جميع أنحاء بلاده، فأجابه إلى ذلك وخطب لخوارزمي شاه على منابر أران وأذربيجان. وهكذا خرج السلطان الخوارزمي من هذه المكيدة أقوى مما كان، وامتلك بعض المدن، واشتد غيظه على الخليفة العباسي الناصر لدين الله، وعزم على غزو بغداد والاستيلاء على وإقامة الخطبة له كما كانت للسلاجقة من قبل.